تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. فهذا هو مجلس 11 ومجالس التعليق على كتاب الفرقان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وروى بإسناده عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وغير طريق الضالين وهم النصارى الذين أضلهم الله بفريتهم عليه، يقول: فألهمنا دينك الحق وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حتى لا تغضب علينا كما غضبت على اليهود، ولا تضلنا كما أضللت النصارى فتعذبنا كما تعذبهم. يقول: امنعنا من ذلك برفقك ورحمتك ورأفتك وقدرتك. قال ابن أبي حاتم: ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين. وقد قال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فأهل الكلام أصل أمرهم هو النظر في العلم ودليله، فيعظمون العلم وطريقه وهو الدليل، والسلوك في طريقه وهو النظر. وأهل الزهد يعظمون الإرادة والمريد وطريق أهل الإرادة، فهؤلاء يبنون أمرهم على الإرادة، وأولئك يبنون أمرهم على النظر، وهذه هي القوة العلمية. ولا بد لأهل الصراط المستقيم من هذا وهذا، ولا بد أن يكون هذا وهذا موافقا لما جاء به الرسول. فالإيمان قول وعمل وموافقة السنة، وأولئك عظموا النظر وأعرضوا عن الإرادة وعظموا جنس النظر ولم يلتزموا النظر الشرعي، فغلقوا من جهة كون جانب الإرادة لم يعظموه، وإن كانوا يوجبون الأعمال الظاهرة فهم لا يعرفون أعمال القلوب وحقائقها، ومن جهة أن النظر لم يميزوا فيه بين النظر الشرعي الحق الذي أمر به الشارع وأخبر به، وبين النظر البدعي الباطل المنهي عنه. وكذلك الصوفية عظموا جنس الإرادة إرادة القلب، وذموا الهوى وبالغوا في الباب، ولم يميز كثير منهم بين الإرادة الشرعية الموافقة لأمر الله ورسوله وبين الإرادة البدعية، بل أقبلوا على طريق الإرادة دون طريقة النظر، وأعرض كثير منهم فدخل عليهم الداخل من هاتين الجهتين. ولهذا صار هؤلاء يميل إليهم النصارى ويميلون إليهم، وأولئك يميل إليهم اليهود ويميلون إليهم، وبين اليهود والنصارى غاية التنافر والتباغض. وكذلك بين أهل الكلام والرأي وبين أهل التصوف والزهد تنافر وتباغض، وهذا وهذا من الخروج عن الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. آخر ما وقفنا عنده صفحة 90 و200 طبعة أو تحقيق الشيخ العصلاني. قال عفواً، نعم 90 و300. قال الشيخ رحمه الله: والأشعرية ما ردوه من بدع المعتزلة والرافضة والجهمية وغيرهم، وبينوا ما بينوه من تناقضهم، وعظموا الحديث والسنة إلى آخره. مقصود الشيخ رحمه الله أن الأشاعرة كونهم ردوا على المعتزلة فهم يحمدون على هذا الرد، وإن كان كما ذكر الشيخ في مواطن أخرى يعني قد يعني ينقلون يعني الشخص من بدعة كبرى إلى بدعة إيش أقل. فالحاصل أن الأشاعرة إن يعني إنما يحمدون بقدر ما نصروا به السنة والدليل. هذا المعنى الذي قال الشيخ هنا ذكره رحمه الله في عدة مواطن، أو قرر في عدة مواطن في الفتاوى الرابع في أوله صفحة 12، وأيضا في الفتاوى الثالث 48 و300 في شرح حديث الافتراق. وقال في الدرء، قال: الواحد من هؤلاء اللي هم قال الأشاعرة المعتزلة والصفاتية عموما، قال: لم يعظمه من يعظمه من المسلمين إلا لما قام به من دين الإسلام. فالحاصل أن الأشاعرة بل حتى المعتزلة إنما عظموا لأجل إيش نصرتهم لشيء من إيش من دين الرسول عليه الصلاة والسلام. كذا في الدرء 75 و200. والشيخ لما يقر هذا المعنى أن هؤلاء يحمدون لما نصروه من السنة، ويذكر في هذا أن هذا من باب إيش قد جعل الله لكل شيء إيش قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا، من باب تنزيل الناس إيش منازلهم. طيب، تحدث الشيخ رحمه الله عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وأنه يعني بقي 40 سنة إلى أن قال فلما انتقل عن مذهبهم، انتقل عن مذهب المعتزلة، كان خبيرا بأصولهم وبالرد عليهم. نعم كان رحمه الله يعني خبيرا بمذهب المعتزلة ويعرف دقيقه وجليله كما هو واضح في كتاب إيش مقالات الإسلاميين. والشيخ في الأصفاني قال أن أبا الحسن قمع المعتزلة، قمعهم أو في في في أثر عن بعض المتقدمين قالوا إن الأشاعر أن المعتزلة رفعوا رؤوسهم، أن المعتزلة رفعوا رؤوسهم، فجاء أبو الحسن الأشعري رحمه الله فقمعهم في أعواد السماسم وكذا. فالحاصل أن المعتزلة قمعوا بما عند الأشعري رحمه الله من إيش من قوة الحجة، لأن له دراية دقيقة بمذهب القوم. هذا أشار له الشيخ رحمه الله في الأصفهانية تحقيق السعوي صفحة 75 و300. قال فلما انتقل عن مذهبهم كان خبيرا بأصولهم الرد عليهم وبيان تناقضهم، وأما ما بقي عليه من مخالفة السنة فليس هو من خصائص المعتزلة بل هو من القدر المشترك بينهم وبين الجهمية. طيب كلمة مخالفة قال إنها ما هي موجودة في المطبوع، أليس كذلك؟ والمحقق غير ذلك، وأيضا الشيخ ناصر الفهد كذلك. طيب لابد منها ولا لا؟ انظروا السياق، لابد منها؟ نعم. قال وأما ما بقي عليه، ما بقي على من؟ على أبي الحسن الأشعري من مخالفة السنة فليس هو من خصائص المعتزلة. نعم هو يبدو أنه لابد من إثبات إيش هذه الكلمة، لابد من إثبات إيش كلمة مخالفة. فالحاصل أن مقصود الشيخ كما مبين في مواطن أخرى أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله رجع عمد المعتزلة، أليس كذلك؟ وصرح بأنه على مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد كما جاء في الإبانة، وأنه على ما يعتقده الإمام أحمد. لكن كما ذكر الشيخ هنا وفي غيره أنه بقي عنده إيش؟ نعم بقي عنده يعني بقية من مذهب إيش؟ الاعتزال، لأنه رحمه الله لم يكن على دراية بمذهب السلف على سبيل التفصيل، وإنما رجع إلى مذهب السلف رجوعا إيش؟ بالجملة. يقول الشيخ في المنهاج رجع الأشعري عن جمل مذهب الجبائي، وإن كان قد بقي عليه شيء من أصول مذهبه، وإن كان بقي عليه شيء من أصول مذهب مذهب من؟ المعتزلة والجبائي أبو علي. قال لكنه خالفه في نفي الصفات وسلك طريقة من كلها. نعم هو خالف الجبائي فلم ينفي الصفات كما ينفيها الجبائي، لكنه سلك طريقة من؟ ابن كلاب. ابن كلاب ينفي ماذا؟ ينفي الصفات الاختيارية، ينفي الصفات الاختيارية ويثبت الصفات الذاتية. قال الشيخ أيضا في الأصفهانية الموضوع السابق أخذ الأشعري أصول ابن كلاب وبنى عليها، وأظهر تناقض المعتزلة في مسائل الصفات والقدر والوعيد. أظهر تناقض المعتزلة في مسائل الصفات للصفات الذاتية لأنه يثبتها، والقدر باعتبار أنه يثبت القدر والمعتزلة ينكرون كما تعرفون، والوعيد باعتبار أن المعتزلة يقولون بإيش؟ بتخليد العصاة، فخالفهم في هذه الأصول. فلما نرجع للعبارة التي فيها الإضافة هذه وأما ما بقي عليه مخالفة السنة فليس من خصائص المعتزلة، يعني ما بقي عليه من مخالفة هذا لا يختص بالمعتزلة، بل هذه المخالفة موجودة عند من ومن؟ عند المعتزلة وعند إيش؟ أو عند الجهمية وعند الأشاعرة، يعني صارت إيش؟ أو الكلابية. مثل إيش؟ مثل نفي الصفات الاختيارية، فهو موجود عند إيش؟ عند الفريقين، عند الأشاعرة وعند أيضا كذلك المعتزلة. مثل آخر ذكر الشيخ القول بالنظر، النظر الكلامي هو موجود عند المعتزلة وأيضا بقي إيش؟ عند من؟ عند أبي الحسن الأشعري. يقول أو ينقل الشيخ في الدرء قال ولهذا قال أبو جعفر السمناني القول بإيجاب النظر، القول بإيجاب النظر بقية بقيت في المذهب من أقوال المعتزلة، يقول بقيت مذهب يعني بقيت مذهب ايش الاشعري, وهي اصلا من وين؟ من رواسب ايش مذهب المعتزله. فانت لما تنظر لوجوب النظر نفس الصفات الاختياريه, هذا يعني كما ذكر الشيخ عندكنا او نفهم من كلامه ان هذه المخالفه للسنه لا تختص بالمعتزله, بل هي عند المعتزله وعند ايش عند الاشاعره والكلابيه. كلام ابي جعفر السمناني في الدر السابع صفحه 7400. قال بعد الشيخ رحمه الله: وكثير من الطوائف كالنجارية أتباع الحسين بن النجار والضرارية أتباع ضرار بن عمرو يخالفون المعتزلة في القدر والأسماء والأحكام وإنفاذ الوعيد. يعني النجارية والضرارية أقرب ما يقال عنهم أنهم من إيش من طوائف إيش الصفاتية, من فرق الصفاتية كالسالمية والأشاعرة ونحوهم. لكن يقع لبس في موضوع النجارية, ومن ذلك مثلا أن المحقق الشيخ حمد العصراني قال: النجار إمام المعتزلي, وليس ليس معتزليا كما ذكر الشيخ. النجارية أو النجار كما ذكر الشيخ هو رأس يعني رأس مقالة, يعني صاحب إيش مقالة إيش يعني مستقلة. ولهذا تجد بعض العلماء الذين كتبوا عن الطائف أو عن الفرق الإسلامية يجعلون النجارية قائمة بذاتها, مثل ما تجده عند الشاطبي مثلا في الاعتصام لما ذكر حديث الافتراق, تجده عند من قبل عند ابن الجوزي في تلبيس ابليس فيما اذكر. يقول شيخ الاسلام عن النجار الحسين النجار, يقول: النجار ليس من المعتزله بل هو راس مقاله, وهو يخالف المعتزله في القدر فيثبته, وفي غير ذلك من اصول المعتزله, لكنه يوافقهم على نفي الصفات ويخالفهم في الأسماء والأحكام. يعني لاحظ الآن مخالفة فيه إيش؟ بعدة أمور. فخالف الجهمية في إيش؟ في القدر. إذن هو يثبت القدر على يعني لبس. والثاني إيش؟ يخالفهم في الأسماء والأحكام, لا يقول بتخليد العصاة كما يقول إيش المعتزلة, بل هو أقرب ما يكون كما يقول الشيخ في التدمرية, أقرب إلى إيش؟ إلى الأشاعرة. ولهذا قال الشيخ في التدمرية عن النجارية والضرارية: يقربون من جهم في مسائل القدر, يعني يكون أقرب إلى الجبر, والإيمان يكون أقرب إلى ماذا؟ إلى الإرجاء, مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. فنفي الصفات عند النجار وعند المعتزلة. كلام الشيخ أن النجار ليس من المعتزلة هذا في الدرر الرابع 77 و100, وكلام يقرب من جهة في آخر التدمرية. إلى أن قال في موضع آخر, قال الشيخ رحمه الله من مقالات النجار اللي فيها يعني ذكر الشيخ عدة مواطن, أنه قال أن الله تعالى في كل مكان, تعالى عن ذلك أولا كبيرا, قال مع استغنائه عن إيش عن المحل, مع استغنائه عن المحل. هذه قال في ونكر الشيخ في الدر السادس 78 و100. أما الضرارية فقال الشيخ عنا ضرار بن عمرو صاحبنا قال: فرقة معتزلة في الجملة, يعني كلمة في الجملة يعني أنه ليس معتزلة, ليس من معتزلة إيش محض. هو على كل المعتزلة ما يعتبرون الشخص معتزليا إلا إذا إيش نعم قال بأصول الخمسة كلها, يعني يقول لو وافقتنا في بعضها ما لا لا لست كذلك. يقول الشيخ رحمه الله: ضرار بن عمرو من المثبتين للقدر, إذن خالف إيش المعتزلة, لكنهم من نفاة الصفات, من نفاة الصفات إذن إيش وافق المعتزلة. قال: وكان أقرب إلى الإثبات من المعتزلة والجهمية, أقرب إلى الإثبات من المعتزلة والجهمية. إلى أن قال في موضوع آخر: وقول ضرار في القدر أقرب إلى قول السنة وأعدل من قول الأشعري. يقول قول ضرار في القدر أقرب إلى قول أهل السنة. يقول: حيث جعل العبد فاعلا حقيقة, والأشاعرة هل يجعلونه فاعلا؟ لا, يقول إما مجاز ولا إيش بإيش بالكسب الذي إيش لا جدوى منه. قال: حيث جعل العبد فاعلا حقيقة وأثبت استطاعته, يعني أثبت إيش الاستطاعة ليش اللي هي قبل الفعل اللي هي مناط التكليف, والاستطاعة التي إيش مع الفعل. أما الأشاعرة فهم لا يثبتون إلا أي استطاعة, ها الاستطاعة اللي مع الفعل, اللي مع الفعل. والمعتزلة يثبتون استطاعة التي إيش قبل الفعل. أما هو ف يعني وافق أهل السنة إيش في ذلك, أنه أثبت إيش الاستطاعتين. هذا بعض كلام الشيخ في الدرس السابع 78 و200. يعني من باب الفائدة، يعني الشيخ ذكر في موطن في بيان تلبيس الجهمية الثالث 4 صفحة 400، يعني من أبرز رجالات النجارية والضرارية، قال عندنا النجارية منهم حفص الفرد الذي كان يسميه الشافعي المنفرد، فهذا حفص لأنه ناظر إيش؟ ناظر الشافعي، فهو من النجارية، هذا خصم الشافعي. والضرارية ذكر الشيخ أن منهم لا الوهم مني معلش، قلنا حفص من النجارية صحيح، ونعم وبرغوث، نعم في واحد اسمه برغوث هكذا اسمه، من أصحاب ضرار، من أصحاب إيش؟ ضرار. برغوث هو الذي ناظر أحمد، وحفص الذي ناظر إيش؟ الشافعي. سم من أصحاب النجار، النجارية يعني ينتسب للنجارية، حفص الفرد وبر سم عجيب. وين من الشر العلماء حفص الفرد؟ عجيب. أجل يمكن الوهم مني، يعني كنا بتأكد أيضا الحالة عندنا في الثالث قلنا صفحة 400، والأصفهانية جاء له ذكر في 70 300، إذن نتأكد من المعلومة هذه 70 300 تحقيق السعوي. طيب هنا قال عندك إيش؟ يخالفون معتزل في القدر، هذا واضح، إذن يخالفون إذن يثبتون القدر والأسماء الأحكام، إذن إيش؟ يميل الإرجاء وإنفاذ الوعيد. قال الشيخ رحمه الله: والمعتزلة من أبعد الناس عن طريق أهل الكشف والخوارق. هذا كثير ما يؤكد عليه الشيخ رحمه الله، أن المعتزلة أبعد الناس عن طريق الكشف، الخوارق أبعد عن طريق الإرادة كما سمعنا، الصوفية العكس أبعد عن طريق العلم وعن طريق النظر. قال: والصوفية يذمونها ويعيبونها. يذمون ماذا؟ يذمون طريق المعتزلة، ولهذا تجد الصوفية يذمون الكلام، صح ولا لا؟ عندك مثلا كتاب ذم الكلام لمن؟ للهروي، وذم الكلام لأبي عبد الرحمن السلمي، كل هؤلاء عندهم ايش؟ تصوف. وفي المقابل ايش؟ تجد ان المعتزلة يذمون التصوف، مثل ما قال الشيخ، هنا عبارة يقول في الدر: لكن من غلب عليه طريق النظر كابن عقيل الحنبلي أبو الوفاء كان ذمه للمتصوفة أكثر. نعم، ولهذا واضح تجد في تلبيس إبليس نقد ابن عقيل رحمه الله للمتصوف، وأيضا تلميذه ابن الجوزي واضح، ولهذا تلبيس إبليس أغلبه في الرد على من؟ على الصوفية. يعني وأحيانا يذكر متكلمين نفس ابن عقيل وفسادهم، ويذكر فساد الصوفية، لكن يقول الصوفية إيش؟ أعظم. والعكس كما ذكر الشيخ، تجد الذي غلب عليه الكشف نقده ليش؟ للمتكلمة أكثر من نقده إيش؟ للمتصوف. هكذا في الدرة 68. أسمي إيه؟ أفرز برسالة اللي هي؟ نقد ابن عقيل الصوفية. أي حاجة مطبوعة هذه؟ نقد ابن عقيل للصوفية. ما شاء الله، نقد ابن عقيل للصوفية مطبوعة ها؟ مطبوعة، جزاك الله خير. طيب هنا عندنا وجه المشابهة، قال عندك الشيخ: وهم إلى اليهود أقرب، هم اللي هم من؟ المعتزلة، كما أن الصوفية ونحوهم إلى النصارى أقرب. هذا المعنى أيضا قرر الشيخ في عدة مواطن. يقول الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية: ومن فسد من أهل الكلام كان فيه شبه بإيش؟ باليهود. قال: ولهذا يوجد في متكلمة الجهمية من المعتزلة شبه كثير، شبه كثير بإيش؟ باليهود، حتى أن من أحبار اليهود من يقرر الأصول الخمسة، يكون من أحبار اليهود من يقرر الأصول الخمسة، ويوجد فيهم تكذيب بالقدر والصفات وتأويل التوراة مما فيه مضاهات للمعتزلة. يوجد في إيش؟ في اليهود تكذيب القدر والصفات وتأويل التوراة، يعني مما فيه مضاهات للمعتزلة. وما يؤكد كلام الشيخ هنا أنه البعض أحيانا يقولك الآن اليهود على فرقتين، عندك القراءون التقاسيم القديمة والربانيون. الربانيون هم يسمون الفريسيون، كلمة الفريسيون بمعنى إيش؟ المنشقون أو المعتزلة. يعني لاحظ حتى معنى الانشقاق والاعتزال تجد إيش حتى في إيش في اسم إيش الفرقة. كذا ذكره غير واحد. نرجع كلام الشيخ، الشيخ الإسلام قال ورأيت من الاتحادية، طبعا الاتحادية هم صوفية أو ولاة الصوفية بالأحرى، رأيت من الاتحادية من أخذ كلام النصارى النسطورية يزينه بكلامه، نسأل الله العافية. طبعا النصارى كما في التقاسيم القديمة كم فرقة؟ ها؟ ثلاثة، النسطورية واليعقوبية إيش والملكانية. قال رأيت من الاتحادية من أخذ كلام النصارى النسطورية يزينه بكلامه، حتى أن من النصارى من يأخذ الفصوص لابن عربي فيعظمه تعظيما شديدا ويكاد يغشى عليه من فرحه به، إلى أن قالوا في شيوخ الاتحادية وفي شيوخ الاتحادية من يوالون النصارى. كذا في بيان تلبس اليومية الثالث 95 و200. يعني عندك الآن الصوفية يميلون النصارى والمعتزلة يميلون إيش اليهود. أما عاد كلام الشيخ عن الرافضة فأنتم تعرفون شبههم باليهود، هذا واضح وبين صح ولا لا؟ لكن في مواطن أيضا في المنهاج بين أيضا إيش أن فيهم شبه أيضا من إيش من النصارى، فهم أسوأ أسوأ الثلاثة. يقول الشيخ في الجواب الصحيح النصارى يدعون عصمة الحواريين، وهؤلاء يعني يقصد الصوفية يدعون عصمة، لا عفوا لا هذا الرافضة، وهؤلاء اللي هم الرافضة يدعون عصمة الأئمة. طبعا الحواريين كم عددهم؟ 12، والأئمة عند الرافضة كم؟ 12. هذا في الجواب الصحيح الأول 59 و300 طبعة المدني. الشيخ ذكر عندك مقالة أن اليهود أن المغضوب عليهم هم اليهود والضال هم النصارى، وذكر عندك كلام ابن أبي حاتم مسندا لابن عباس، والحديث كما تعرفون جاء مرفوعا عنه عليه السلام أن اليهود هم إيش المغضوب عليهم اليهود والنصارى هم الضالون. من فوائد اللي ذكرها الشيخ رحمه الله أن اليهود جاء الوعيد عليهم بالغضب والنصارى جاء الوعيد عليهم بإيش باللعنة، وأيهما أشد؟ نعم الغضب، كما تجد في أي سورة إيش في آية إيش اللعان، أليس كذلك؟ في حق المرأة قال والخامسة أن غضب الله عليها، وفي الرجل قال إيش والخامسة إيش اللعنة الله عليه. والشيخ ذكر أثر عن زيد بن عمرو بن نفيل أنهم قالوا له النصارى قالوا له لن تدخل في ديننا حتى تأخذ إيش نصيبك من إيش من غضب الله، والنصارى قالوا إيش حتى تأخذ إيش نصيبك من إيش من لعنة الله. كذا ذكره الشيخ في الفتاوى 19 90 و100. أما قضية من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود من فسد من عبادنا فشبه من النصارى، فالشيخ في الاقتضاء أطال في ذكر إيش أوجه كثير من الشبه، يعني مثل قضية كتمان العلم، قضية الحسد، قسوة القلب، هذا في حق اليهود ومن تشبه بهم ممن ينتسبوا العلم، وفي حق العباد قضية الجهل، قضية الغلو، قضية السماع، السماع موجود عند النصارى، الأسماع الألحان والتعبد بها موجود عنده، موجود عند إيش من فسد من عبادين والصوفية. هذا ذكر الشيخ رحمه الله في الاقتضاء الأول 67. شيخ أحسن الله إليكم، أنا أقول اليهود عندهم عين ونظر بلا قصد الصالح ولا عبادة ولا زهد ولا خلق، الأوائل المعتزلة كان يعني معروف بعضهم بالعبادة أكيد، كيف يجعلها الآن شيخ الإسلام من الأمور المتشابهة؟ قال فإن النصارى عندهم عبادة وزهد وخلاق بلا معرفة ولا بصيرة، ولا اللي قبلها أنت؟ نعم بعد إيش السطر الأسفل، واليهود عندهم علم ونظر بلا قصد صالح ولا عبادة ولا زهد. هو الكلام يا شيخ يبدو لي هو صحيح انك لما تنظر مثلا واصل بن عطاء عمرو بن عبيد كانوا كذلك على ضلالهم طبعا سرابي ضلالهم ليس مع عمرو بن عبيد وطعن في السنه، لكن لما تنظر العموم المعتزله جمله منهم معروفين بالفجور، يعني ثمامه من رؤوس المعتزله كان يسخر بالمصلين ويسخر بالطائفين حول بيت الله، النظام معروف يعني تهتكه وشربه الخمر، وأن يقولون يعني عشق غلاما نصرانيا فألف عوذ بالله كتاب يقولون فيه في فضل التثليث صلى الله عليه، فهذا موجود يعني. هو الكلام عن الكلام عن عن عن الطائفة في الجملة، في الجملة يعني في الجملة المعتزلة فيهم هذا التهتك فيهم، يعني مثل النصارى الآن، النصارى بتقول عندك رهبانية تبتدعوها صح لا، وفي من تعبد، لكن الفجور واستحلال المحرمات وأدب الله يعني شيء ذكره الشيخ رحمه في الجواب الصحيح وهداية الحياة رب القيم، الكلام عن عن الغالب الشيخ الآن مثل الصوفية قد يعارض إنسان يقول طيب الصوفية أيضا في ناس من أسقط التكاليف وهم اللي عرفوا بالسماع وبالمردان والصور، فكيف تقول أنهم أصحاب العبادة والزهد وتنفي عن المعتزلة وهم ما فعلوا مثل ما فعلوا، يجعل شيخ الإسلام الآن من الأمور المتشابهة؟ لا لا، هو في شبه، لكنه في شبه كما تعرف لا يلزم مثل ما قال الشيخ غيره، لا يلزم مساواته إيش من كل جهة، يعني أنت مثل ما تذكر فيه يعني المعتزلة فيهم تعبد وفيهم أيضا فيهم انفلات، والصوفية كذلك يعني، لكن لما تتكلم عن الصوفية الأوائل اللي كان يسميهم شيخ الإسلام صوفية أهل الحديث هؤلاء خلاص انتهوا ذولي، هذا في ذاكرة التاريخ، لكن لما تتكلم عن صوفية الموجودين هي اللي ذكرها الشيخ راح يسميهم أحيانا صوفية إيش الرسوم أو صوفية إيش الأرزاق. وعلى كل نقول لو أشكل على كلام الشيخ، يعني الشيخ هو يقرر هذا المعنى والكلام اللي أنت تقوله قرره صح لا، يعني ما هو الآن يجمع كل الكلام، فالذي يمكن يقال أن الذي غلب على النصارى، الذي غلب على النصارى هو هذا، هو أنهم في في في يعني في تعبد لكن إيش بلا علم، وغلب على اليهود ماذا العلم دون عمل، وإن كان اليهود عندهم ترك العمل والتقصير فيه، وأيضا عند اليهود ماذا أن عندهم الجهل. من الفوائد ذكرها الشيخ رحمه الله في القاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله أن الضلال إذا ذكر وحده دخل فيه إيش الغي، والغي إذا ذكر وحده دخل فيه الضلال، أما إذا اقترن فصار كل واحد منهما معنى يخصه. قال الشيخ والضلال إذا أطلق تناول من ضل عن الهدى عمدا أو جهلا، وكذلك الغي يتناول كل معصية، وإذا اقترنا مثل آية ما ضل صاحبكم وما غوى، فالضلال ضد الهدى والغي ضد الرشد، كذا في كتاب الإيمان الكبير الفتاوى السابع 66 و100. طيب قال الشيخ رحمه الله فالإيمان قول وعمل موافقة السنة، يعني قول عمل هي عبارة مشهورة عند المتقدم السلف، موافقة السنة جاءت عن سهل بن عبد الله التي ذكرها الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان، فهو قال قول وعمل واعتقاد إيش واتباع السنة، وأنتم تعرفون أن الشيخ قال أن اختلاف هذا اختلاف ماذا اختلاف تنوع، يعني اللي قال قول وعمل ولا قول وعمل ومعرفة ولا قال قول وعمل واعتقاد أو أضاف وسنة كسهل بن عبد الله، يعني هذا كلهم باب اختلاف التنوع. قال الشيخ أولئك عظموا النظر وأعرضوا عن إرادة، يعني موطن الغلط عند المعتزلة والمتكلمة من جهتين، أنه إيش عظموا النظر، والأمر الثاني هو إيش أنهم أعرضوا عن إيش الإرادة، عظموا ما يتعلق بالنظر. لاحظ الشيخ العبارة قال عظموا جنس النظر، لأن الشيخ كما ذكر في النبوات أن النظر إيش لفظ إيش مجمل، ما كل نظر يعني يكون محمودا. وإن كان النظر الآن لما يطلق يراد به معنى اصطلاح، لما يقول أول واجب النظر، أول واجب القصد إلى النظر، أو قال أول واجب الشك كما يقول أبو هاشم الجبائي، فصار اصطلاحا. لكنك لما تنظر النظر في حد ذاته فهو لفظ مجمل، فقد يراد بالنظر النظر فيما بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام. كل واحد ينظر في كلام الله وفي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا مطلوب ومشروع ومحمود. بل حتى النظر في الكون كما بين الشيخ في الدر قد يكون يكون مشروعا ومحمودا في حق أشخاص. واستدل مثلا بآيات آل عمران إن في خلق السماوات والأرض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ويل ليش؟ لمن قرأها ولم يتدبرها ولم يعمل بها، أو كما جاء في الحديث. فالحاصل يقول الشيخ رحمه الله الحق هو النظر الشرعي كذا في النبوات، وأيضا الإرادة الحق هي الإرادة إيش؟ الشرعية، أن تريد ما يريده الله، ما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ليس المدح لجنس الإرادة، لأن الصوفية موطن الغلط عندهم مثل نظير موطن الغلط عند المعتزلة، أنهم إيش؟ عظموا إيش؟ جنس الإرادة، وفي نفس الوقت أيضا إيش؟ أعرضوا عن إيش؟ النظر، أعرضوا عن العلم، أعرضوا عن التدبر، أعرضوا عن الفهم، أعرضوا عن الفقه. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله قال أعز الأشياء خمسة فقيه صوفي، فقيه إيش؟ صوفي. فهذا مقصود الشيخ. فلاحظ تعظيم الإرادة، مثلا لما يقولك يمدح الإرادة مطلقا، أو يقولك إيش العارف لما يسأل أبو يزيد البسطامي يقول إيش؟ يقال له إيش؟ ماذا تريد؟ يقول إيش؟ أريد ألا أريد. أو العارف لا حظ له، أو العارف كالميت بين يدي الغاسل. فمدح جنس الإرادة دون تفصيل ودون يعني هذا هذا هذا كما بين الشيخ، هذا لا مشروع ولا مقدور، لا مشروع ولا مقدور. فكل واحد يمدح الإرادة مطلقا، أو يقول لك مثلا المحبة هي نار إيش تحرق إيش ما سوى مراد المحبوب. يقول الكون ما دام أنه كله مراد لله، فإذا إيش الكون كله إيش محبوب لله تعالى. كل ما يقع في الكون من كفر وفجور وفسق إلى آخر كل هذا إيش ما دام أنه مراد فهو إيش محبوب، ولا يفرق بين الإرادة الكونية ولا الإرادة إيش الشرعية. كلام الشيخ النبوات في الأول 90 و200. طيب قال الشيخ رحمه الله فالإيمان قول ولك أنا معرض عن الإرادة وعظم جنة. هذا الشيخ كلامه له كلام متين في موضوع النظر، وفي أيضا في الفتاوى الرابع في 39 فما بعدها قال فغلطوا من جهة كون جانب الإرادة لم يعظموا. وهذا سبق المرة بنا في صفحة 26 و300 الكلام عن هذا. طيب إذا موطن الغلط عند المعتزلة والمتكلمة من جهة من كم جهة؟ من جهتين، أنهم عظموا جنس النظر، والثاني أنهم إيش أعرضوا إيش على الإرادة، والصوفية يقابلونهم. قال وكذلك الصوفية عظموا إلى أن قال بل أقبلوا على طريق الإرادة دون طريقة النظر. طبعا الشيخ لاحظ أن النظر مقصود به النظر كجنس فيدخل فيه العلم، أليس كذلك؟ فالصوفية تجدهم إيش يعرضون عن العلم، بل كما ذكر ابن الجوزي وذكر أيضا شيخ الإسلام عنهم أنهم يذمون إيش طلب العلم، أليس كذلك؟ يذمون طلب العلم والاشتغال بالحديث. إلى أن قال ولهذا صار هؤلاء يميلوا إليهم النصارى ويميلون إليهم، وأولئك اللي هم المعتزلة يميل إليهم اليهود ويميلون إليهم. قال نسأل الله تعالى أن يهدينا. هذا سبق المرة بنا يعني أن الشيخ دائما موضوع طلب الهداية يهدينا الصراط المستقيم أنفع الأدعية وأفضله وأوجبه. قال الشيخ اهدينا الصراط المستقيم هو أفضل الأدعية وأوجبه على العباد، كذا في الفتاوى الثامن 15 و500. وفي أول الاقتضاء قال أن الانحراف عن الصراط المستقيم يقول أمر تتقاضاه الطبع، طبيعة بني آدم أنه يعني الانفلات والروغان والزيغ. قال إن الانحراف تتقاضاه الطبع ويزينه الشيطان. قال فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله بالهداية إلى الاستقامة اهدنا الصراط المستقيم. هذا في الاقتضاء الأول 70. وقال في المجموع: أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فإنه إذا عانه على طاعته وترك معصيته لم يصيبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. كذا في الفتاوى 14-20 و300. ابن رجب رحمه الله له كلمة جميلة، لأن البعض أشكل عليهم كيف واحد يدعو الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وبعضهم قال اهدنا المراد به هنا ثبتنا أو زدنا، والشيخ الإسلام رد هذا الكلام وبين أن الشخص محتاج الهداية في كل لحظة. ابن رجب له تفصيل جميل لما ذكر حديث أبي ذر: كلكم ضال، قول الله تعالى كلكم ضال فإن إلا من هديته. يقول ابن رجب: وأما سؤال المؤمن الهداية فالهداية نوعان، الأول مجملة وهي الهداية للإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمن، هذه الهداية المجملة حاصلة. الثاني هداية مفصلة لمعرفة تفاصيل أجزاء الإسلام والإيمان وإعانته على فعل ذلك، وهذا احتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارا، ولهذا أمر الله عباده أن يقرأوا اهدنا الصراط المستقيم. إذن انتهى كلامه في جامع العلوم الجزء الثاني صفحة 40. هذا يزيل الاشتباه، فلما الإنسان يقول اهدنا الصراط المستقيم الهداية المجملة هذه إيش متحققة على الإسلام، أليس كذلك؟ لكن المؤمن في صلاته يسأل على إيش الهداية ماذا المفصلة. فكم من العلم الذي نجهله، وكم من العلم الذي لا نعمل به، وكم من العلم الذي عملنا به حصل منا فيه تقصير وخلل وإسراف. والله المستعان. فصل. فإذا كان في كتب الأناجيل التي عندهم أن المسيح صلب وأنه بعد الصلب بأيام أتى إليهم وقال لهم أنا المسيح، ولا يقولون إن الشيطان تمثل على صورته، الشيطان ليس هو لحم وعظم وهذه أثر المسامير أو نحو هذا الكلام، فأين الإنجيل الذي قال الله عز وجل فيه وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه؟ قال قبل هذا: وقفينا على آثار بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقد قال قبل هذا: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟ إنا أنزلنا التوراة فيه هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه الشهداء. وقال أيضا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال أيضا: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول لأهل الكتاب الذين بعث إليهم وهم من كان في وقته ومن يأتي من بعدهم إلى يوم القيامة، لم يؤمر أن يقول ذلك لمن قد تاب منهم. وكذلك قوله: كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، إخبار عن اليهود الموجودين وأن عندهم التوراة فيها حكم الله. وكذلك قوله: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وأمر من الله على لسان محمد لأهل الإنجيل، ومن لا يؤمر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قيل قبل هذا: إنه قد قيل ليس في العالم نسخة بنفس ما أنزل الله في التوراة والإنجيل، بل ذلك مبدل، فإن التوراة انقطع تواترها والإنجيل إنما أخذ عن أربعة. ثم من هؤلاء من زعم أن كثيرا مما في التوراة والإنجيل باطل ليس من كلام الله، ومنهم من قال بل ذلك قليل. وقيل: لم يحرف أحد شيئا من حروف الكتب، وإنما حرفوا معانيها بالتأويل. وهذان القولان قال كل منهما كثير من المسلمين. والصحيح القول الثالث، وهو أن في الأرض نسخا صحيحة وبقيت إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم نسخا كثيرة محرفة. ومن قال إنه لم يحرف شيء من النسخ فقال ما لا يمكنه نفيه، ومن قال جميع النسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم حرفت فقد قال ما يعلم أنه خطأ. والقرآن يأمرهم أن يحكموا بما أنزل الله في التوراة والإنجيل، ويخبروا أن فيهما حكمه، وليس في القرآن خبر أنهم غيروا جميع النسخ. وإذا كان كذلك فنقول: هو سبحانه قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وما أنزله الله هو ما تلقوه عن المسيح، فإما حكايته لحاله بعد أن رفع فهو مثلها في التوراة ذكر وفاة موسى عليه السلام. ومعلوم أن هذا الذي في التوراة والإنجيل من الخبر عن موسى وعيسى بعد توفيهما ليس هو مما أنزله الله ومما تلقوه عن موسى وعيسى، بل هو مما كتبوه مع ذلك للتعريف بحال توفيهما، وهذا خبر محض من الموجودين بعدهما عن حالهما، ليس هو مما أنزله الله عليهما ولا هو مما أمر به في حياتهما ولا مما أخبر به الناس. وكذلك قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وقوله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فإن إقامة الكتاب العمل بما أمر الله به في الكتاب من التصديق بما أخبر به على لسان الرسول وما كتبه الذين نسخوه من بعد وفاة الرسول ومقدار عمره ونحو ذلك، ليس هو مما أنزله الله على الرسول ولا مما أمر به ولا أخبر به. وقد يقع مثل هذا في الكتب المصنفة، يصنف الشخص كتابا فيذكر ناسخه في آخره عمر المصنف ونسبه وسنه ونحو ذلك مما ليس هو من كلام المصنف. ولهذا أمر الصحابة والعلماء بتجريد القرآن وأن لا يكتب في المصحف غير القرآن، فلا يكتب أسماء السور ولا التخميس والتعشير ولا آمين ولا غير ذلك. والمصاحف القديمة كتبها أهل العلم على هذه الصفة، وفي المصاحف من قد كتب ناسخها أسماء السور والتخميس والتعشير والوقف والابتداء، وكتب في آخر المصحف تصديقه ودعا وكتب اسمه ونحو ذلك، وليس هذا من القرآن. فهكذا ما في الإنجيل من الخبر عن صلب المسيح وتوفيه ومجيئه بعد رفعه إلى الحواريين ليس هو مما قاله المسيح، وإنما هو مما رآه من بعده، والذي أنزله الله هو ما سمع من المسيح المبلغ عن الله. طيب الشيخ رحمه الله لما يورد هذا الاعتراض ويجيب عنه، وش مناسبة هذا الاعتراض؟ الشيخ قال فإن قيل كذا كذا وأجاب عنه، ما يعني ما مناسبة هذا الاعتراض والجواب عنه، مناسبة هذه الشبهة والجواب عنها؟ ها؟ ما ذكر من يتيان الشياطين. إيه نعم، يعني هو نعم موجب إيراد هذا الفصل أنه الشيخ كما مر بنا في ما مضى بين أن الشياطين يخيلون ويزينون، فربما أتى الشيطان في صورة المسيح، وربما أتى في صورة صحابي أو في صورة عالم أو إلى آخره، وذكر هذا يعني يكثر عند النصارى، فجاء هذا الاعتراض من الذي ذكر الشيخ وأجاب عنه. قال فإن قيل فإذا كان في كتب الأناجيل التي عندهم أن المسيح صلب وأنه بعد الصلب أيام أتى إليهم وقالهم أنا المسيح، ولا يقولون الشيطان تمثل في صورته، لا يقول لهم إيش النصارى، وشبهتهم إيش؟ قالوا إن الشيطان إيش ليس لحم عظم، والآن الشيء الذي رأيناه الآن إيش لحم عظم، ومما يعني يقول كنا أنه هذا حقيقة، أننا نجد أثر المسامير، مقصود أثر المسامير لما إيش لما ماذا يعني على حد زعم أنه صلب، لما صلب وسمر هذا الشخص الذي يظنون أنه ماذا أنه المسيح، وإنما هو إيش كما قال تعالى ولكن إيش ولكن شبه لهم. فبعدها احتجوا بآيات في تعظيم شأن إيش التوراة والإنجيل، فقالوا فأين الإنجيل الذي قال الله فيه ولحكم أهل الإنجيل إلى آخره، وذكر حجتهم في هذا. وهذه الآيات التي يحتجون بها لصحة مذهبهم أو تسويق ذكر الشيخ تفصيلا في كتاب إيش الجواب الصحيح. الجواب الصحيح لاحظ جواب الشيخ رحمه الله، قال ليس في العالم نسخة بنفس ما أنزل، فالشيخ جوابه تعدد من أي نعم، يعني يقول لا يمكن تجزم بأن هذه النسخة إيش هي إيش المنزلة من عند الله، صح ولا لا؟ هذا كلام. قال ليس في العالم نسخ في العالم نسخة بنفس ما أنزل الله في التوراة والإنجيل، بل ذلك مبدل رحمك الله، فإن التوراة انقطع تواترها، والإنجيل إنما أخذ عن أربعة، الأربعة اللي هم إيش مرقس بالسين ولوقا ويوحنا ومتى، ومرقس ولوقا كما ذكر الشيخ هؤلاء لم يروا المسيح، أما يوحنا ومتى فقد رأوا المسيح عيسى عليه السلام. كذا في الجواب الصحيح، طبعا ذكر عدة مواطن، الأول 13 و300. مقال شيخ الإسلام لما يقول ليس في العالم نسخة، كانت ذكر الشيخ مقال للفاروق عمر رضي الله عنه لما قال الكعبة الأحبار، قال جاء في التوراة كذا، فقال عمر رضي الله عنه قال إن كنت تعلم أن هذه هي التوراة التي أنزلها الله على موسى فاقرأها. يقول شيخ الإسلام قال فعلق الأمر على ما يمتنع العلم به، لكن هل جزم عمر بأن هذه التوراة اللي ذكرها كعب أنها محرفة؟ لا ما جزم. قال ولم يجزم عمر بأن ألفاظ تلك مبدلة لما لم يتأمل كل ما فيها، كذا في الجواب الصحيح الأول 79 و300. طيب هذا جواب. والجواب الآخر في آخر الكلام أنه يعني قضية أنه في التوراة جاء ذكر صلب المسيح، عفوا في الإنجيل، هذا جزم أنه متى، مثل ما قال، مثل ما الآن لما واحد يكتب كتاب ويكتب الناس خيش عمر المؤلف ولا كذا ولا كذا، هذا كله جزم أنه ليس من كلام إيش المصنف. هذا جواب الشيخ الثاني في هذا المقام. أشار الشيخ رحمه الله إلى مسألة الكلام في قضية التحريف وذكر الأقوال الثلاثة، والشيخ بسط الكلام في هذا التحريف الذي وقع في التوراة والإنجيل، هل هي حرفت كلها وامتهنت أم أنها لا لم تحرف أبدا، وكما ذكر عندك المحقق نقل كلام لشيخ الإسلام نقله ابن كثير أن شيخ الإسلام سلك مسلكا إيش وسطا بين هذين القولين. قال فمنهم من قال يعني بل ذلك قليل، وقيل لم يحرف أحد شيئا من حروف الكتاب وإنما حرفوا معانيها بالتأويل، فهناك من يقول كيش إنه لم يحرف شيء، وبعضهم يقول ليش حرفت وما لها قيمة ولا، حتى بعضهم يعني ذكر الشيخ يعني يقول بعضهم جوز نصر العافية الاستنجاء بإيش بأوراق التوراة والإنجيل، ذكر الشيخ في الجواب الصحيح. والذي اختار الشيخ هنا شيء من الإجمال قال وصل القول الثالث إلى آخره، فالشيخ الذي قرر في الجواب الصحيح أن التحريف وقع لكن في معانيها، في إيش في معانيها، أما في الألفاظ هو قليل، هذا تكرر في مواطن متعددة من إيش من الجواب الصحيح. يقول الشيخ رحمه الله فأما تحريف معاني الكتب بالتفسير والتأويل وتبديل أحكامها فجميع المسلمين واليهود والنصارى يشهدون عليهم بتحريفها وتبديلها، يعني هذا محل إيش اتفاق حتى مع إيش مع اليهود والنصارى أنها حرفت إيش حرفت المعاني. قال كما يشهدون هم والمسلمون على اليهود بتحريف كثير من معاني التوراة. ثم قال الشيخ فلا ينفعهم بقاء حروف الكتب عندهم مع تحريف معانيها، يعني إذا الآن أبقوا الحرف ولم يحرفوا الحرف لكن حرفوا المعنى ما له قيمة الحرف، إذا قال هذا الحرف معناه إيش كذا وكذا. وقال أيضا الشيخ وجمهور المسلمين يقولون إن بعض ألفاظها أي الإنجيل بدل كما قد بدل كثير من معانيها، هذا تكرر في مواطن متعددة في الجواب الصحيح طبعة المدني الأول 47 و300 و61 و300 67 و300 79 و300 والثاني 95 و100. مما يبين لك أن الشيخ مسلكه وسط لما قال إيش ومن قال إنه لم يحرف شيء من النسخ فقد قال ما لا يمكنه نفيه، ومن قال جميع النسخ إيش حرفت فقد قال ما لا علم له به أو ما يعلم أنه خطأ. طيب لما يحتجون بآية وليحكم أهل الإنجيل وليحكم على أن هذا فعل الأمر، وذكر الشيخ القراءة الأخرى إيش القراءة هنا بالأمر والقراءة الأخرى بالتعليل ليحكم أهل الإنجيل، قال وما أنزله الله وما تلقوه عن المسيح، يعني هذه الآية اللي يحتجون بها مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله أنهم لو حكموا بالتوراة والإنجيل نعم فهذا يجب عليهم ماذا، يجب عليهم إيش اتباع إيش اتباع دين الإسلام، نعم. فهذه من الآيات التي يحتجون بها وهي حجة عليهم. في قوله الشيخ رحمه الله ومعلوم أن هذا الذي في التوراة والإنجيل من الخبر عن موسى وعيسى بعد توفيهما، طبعا توفيهما موسى كما توفي عند الكثيب الأحمر في الأرض المقدسة أليس كذلك، أما توفي عيسى فكما مر بنا أو كما ذكر الشيخ وغيره لما قال تعالى إني متوفيك، ما معنى الوفاة هنا، وفاة قيل النوم قيل النوم قيل إيش أي نعم الوفاة في اللغة بمعنى إيش يعني متوفيك أي الاستيفاء بمعنى القبض، يعني قابضك بروحك إيش وبدنك. فبعض العلم يعني بعض الفسرين يقول كعادتهم تقديم وتأخير، والمعنى إيش رافعك إيش ومتوفيك. وبعضهم قال الوفاة مراد بها النوم، والذي اختاره الشيخ رحمه الله إيش أن الوفاة مراد بها إيش القبض بروحك وبدنك. ولو كانت الوفاة معهودة لما كان العيسى إيش مزية، لأن الكل يموت الموت المعتاد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى في الجواب الصحيح، التوفي لغة له ثلاث معاني. العفو، قال التوفي لغة هو الاستيفاء والقبض، نعم، فوفاه حسابه كما في الآية. وهو ثلاث أنواع: توفي النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها، وتوفي الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، وتوفي الروح والبدن جميعا. ودي على هذا إيش آية إيش إني متوفيك، كذا في الجواب الصحيح الثاني 85 و200. طيب جواب الشيخ، قال وقد يقع مثل هذا في الكتب المصنفة. هذا أيضا ذكر الشيخ الجواب هذا في الجزء الثاني صفحة 14 في الجواب الصحيح، في الجواب الصحيح. الشيخ كعادته يعني يذكر المسألة عند النصارى ويربطها بإيش بما هو عند المسلمين، فيقول مثلا كون مثلا في في في مثلا في في التوراة والإنجيل، أو عفوا في الإنجيل فيها ذكر الصلب، هذا بعد أليس كذلك؟ بعد ما أنزلت التوراة أضيف هذا فيها التعريف، فيذكر لها نظير مثل قضية إيش لما قال إيش التخميس إيش والتعشير. فالتخميس والتعشير جزء منه إيش ليس من كلام الله، التخميس والتعشير وكلمة آمين ليست من كلام الله تعالى. نفس الكلام مثلا لاحظ لما قال إيش الحواريون، قالوا أن الحواريين هم الذين يعتقدون أن المسيح صلب، فقال هذا ظنهم وهذا رأيهم، مثل ما أن الصحابة قد يرون مسائل ويكون الدليل إيش على خلافها. لكن مسألة هنا التخميس والتعشير ذكر عندك المحقق معناها، وذكر كلام الشيخ في الفتاوى 12. واللي تفهم من كلام الشيخ رحمه الله هنا في هذا في الفرقان أن التخميس والتعشير وآمين أنه إيش يعتبرون كلام الله ولا هم كلام الله؟ هنا كلام الشيخ الفرقان ليس من كلام الله، ليس من كلام الله. لكن صاحبنا الشيخ حمد ذكر كلام الشيخ في الفتاوى، قال والصحابة كتبوا المصاحف كذا كلام الشيخ الإسلام عندكم. وقال الشيخ بعدها ولم يكره في أظهر قولي العلماء، ثم قال في آخر الكلام لما ذكر كتاب صالح الرشيد والرشيد اللي هو عن المتحف في أحكام المصحف، قال ولكنه لم يشر إلى ترجيح شيخ الإسلام كما في هذا الموطن. يعني هنا شيخ الإسلام رجح إيش ليس من كلام الله، ولا ولا ولا يعني معنى أنه لا يقر، صح لا؟ هذا الذي يظهر هذا السياق على الأقل في هذا المقام. وفي كلامه في الفتاوى 12 اللي نقلها هنا على أنه إيش نعم جائز، يقول في أظهر قول العلماء، أظهر قول العلماء. طيب يقول فايش رأيكم كلام الشيخ اللي هنا ولا اللي هناك؟ ما في إشكال؟ ما في إشكال. ليش ما في إشكال؟ هنا قال جائز وهنا ما عبر بمعنى، لكن نص على حتى هناك يعني يقول هو ليس من كلام الله. هنا الشيخ يتكلم عن أنها ليست من كلام الله، هذا أمر قطع، لكن هناك يتكلم عن جواز استخدامها يعني حكم الشرع. اي طيب الان لما نسالك عن التخميس والتعشير وامين تقول لهم كلام الله؟ هو يقول الان انها ليست من كلام الله، اكيد هنا ليست من كلام الله، هذا قطعي ما في كلام. لكن كونها ليست من كلام الله مع ذلك يجوز، يعني قصدك لا لا لا منافاه، قرر انه يجوز لا منافاه. هو صنع هو صنع ذلك الشيء في مصحفه الذي كتب عليه صنع التفسير وليس من كلام الله، يعني الشيخ فعل ذلك. طيب هم يقول لا تنظر ايش إلى عمل إيش الفقيه، ولكن سأله يصدقك. يبدو أنا رجعت كتاب المتحف، كتاب فعلا يعني تحفة في بابه، كتاب صالح الرشيد يعني جمع. فيمكن يقال أيضا في فرق بين التعشير والتخميس وآمين وبين إيش الحرف والنقط. لاحظ الآن هنا الكلام اللي نقله صاحبنا، قال فإن كتبت بلا شكل ولا نقط جاز، نعم. فيبدو أن النقط والتشكيل النقط التشكيل يعني لما تضع مثلا ضمة ولا فتحة ولا كسرة يعني هذا شيء وإيش والتخميس والتعشير والأمين إيش شيء آخر. وحتى بعض العلماء يفرقون بين الأمرين لأنه يعني كما ذكر الشيخ أيضا في الوصية الكبرى لما كان كتب لأتباع عدي مسافر أنه المصحف في عهد الصحابة لما جمع ما كان فيه إيش نعم ما كان فيه تشكيل، لكن لما فشل لحن يقول في عهد التابعين احتاجوا إيش إلى ماذا إلى التشكيل والنقط، احتاجوا إلى لما فشل لحن والعجمة. فعلى كلام الشيخ وهي رواية عن أحمد أنه إيش احتاج إليه ولا ما احتاج إليه، احتاج إلى ماذا إلى إلى إلى إلى التشكيل والنقط. يقول الشيخ رحمه الله في الوصية الكبرى اللي هي في المجلد الثالث قال: وإذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحبوا ألا ينقطوه ولا يشكلوه جاز ذلك، كما كان الصحابة يكتبوا المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل، لأن القوم كانوا عربا لا يلحنون، أليس كذلك؟ لا يلحنون. وأيضا إيش كل هذا مبني على ماذا؟ على الحفظ، أليس كذلك؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نرجع كلام الشيخ قال: وهذه المصاحف في عهد عثمان، يعني كانت كذا المصاحف ما فيها إيش لا تشكيل ولا تنقيط، ثم فشل اللحن، ذكر شيئا فشل في عهد التابعين، فنقلطت المصاحف وشكلت بالنقط الحمر، ثم شكلت بمثل خط الحروف، فتنازع العلماء في كراهة ذلك وفي خلاف عن أحمد. بعضهم قال يكره لأنه بدعة، وبعضهم قال لا يكره للحاجة إليه، وبعضهم فرق وقال يكره أن نقد دون الشكل لبيان الإعراب. قال الصحيح والصحيح لا بأس به، قال شيخنا الصحيح إيش لا بأس به، هذا نقل يعني يفيدنا في هذا الباب. في المجلد الثالث يعني في الوصية الكبرى اللي مطبوعة مفردة في صفحة 38 تحقيق الحمود محمد الحمود النجدي الكويتي، يقول هنا في كتاب المتحف نقل كلام ابن مفلح، يقول: عقد ابن مفلح فصلا في الآداب في كراهية نقط المصحف وشكله وكتابة الأخماس والعشار، يعني جعلها إيش كلها إيش يعني في نعم، وأسماء سرد الآيات، وذكر روايتين، وأن النقط فيه منفعة للناس كذا قال أحمد، وعزاه للآداب والفروع في كتاب المتحف صفحة 74 و200، بناء على عزو الآداب الثاني 95 و200، والفروع الأول 94 و100، هذا حسب نقل صالح الدكتور صالح الرشيد أو الرشيد. ولهذا الشيخ لاحظ الآن يعني يبدو أن النقط والشكل يعني ليس كاك يعني مثل كلمة آمين ولا التعشير والتخميس، التعشير إنه إيش مثل ما ذكرنا 10 آيات يكتبون إيش علامة عين ولا 5 خاء. قال الشيخ إن حكم النقط والشكل هو حكم الحرف، فإن الشكل يبين إعراب القرآن كما يبين النقط الحروف، واحترام النقط والشكل إذا كتب المصحف مشكلا منقوطا كاحترام الحروف باتفاق علماء المسلمين. يعني صار حكم النقط حكم الشكل حكم ماذا؟ حكم المصحف من جهة إيش يعني تعظيمه، كذا في الفتاوى 12 86 500 يعني تتم الظاهر كلام اللي نقله الشيخ أحمد. طيب انتهينا من هذه المسألة. وهو في من الأشياء اللي ذكرها صالح الرشيد ان بعض العلم فرق فعلا، ذكر كلام للحليمي انه منعوا يعني كرهوا التخميس والتعشير واجازوا ايش التشكيل والتنقيط. المقصود اللي همنا من كلام الشيخ رحمه الله ويراد هذا الكلام ان قضيه التخميس والتعشير ليس ايش ليس من المصحف. طيب نرجع الى كلام الشيخ رحمه الله، قال في الخلاصة قال: فهكذا ما في الإنجيل من خبر عن صلب المسيح وتوفيه، يعني ليس هو ما قاله المسيح إنما هو مما رآه من بعد والذي أنزله الله، إنعم فلا يعتد بإيش بهذا الأمر. طيب تفضل. قيل: فإذا كان الحواريون قد اعتقدوا أن المسيح الصلب وأنه أتاهم بعد أيام وهم الذين نقلوا عن المسيح الإنجيل والدين فقد دخلت الشبهة. قيل الحواريون وكل من نقل عن الأنبياء إنما يجب أن يقبل منهم ما نقلوه عن الأنبياء، فإن الحجة في كلام الأنبياء وما سوى ذلك فموقوف على الحجة إن كان حقا قبل وإلا رد. ولهذا كان ما نقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والحديث يجب قبوله، لا سيما المتواتر كالقرآن وكثير من السنن. وأما ما قاله فما أجمع عليه فإجماع معصوم وتنازع فيه رد إلى الله والرسول. وعمر قد كان أولا أنكر موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى رد ذلك عليه أبو بكر، قد تنازع في دفنه حتى فصل أبو بكر بالحديث الذي رواه، وتنازع في تجهيز جيش أسامة، وتنازع في قتال مانع الزكاة، فلم يكن هذا قادح فيما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. النصارى ليسوا متفقين على صلب المسيح، ولم يشهد أحد منهم صلبه، فإن الذي صلب إنما صلبه اليهود، ولم يكن أحد من أصحاب المسيح حاضرا، وأولئك اليهود الذين صلبوه قد اشتبه عليهم مصلوب بالمسيح. وقد قيل إنهم عرفوا أنه ليس هو المسيح، ولكنهم كذبوا وشبهوا على الناس، والأول هو المشهور عليه جمهور الناس. وحينئذ فليس عند النصارى خبر عمن يصدقونه بأنه صلب، لكن عمدتهم على ذلك الشخص الذي جاء بعد أيام وقال أنا المسيح فذاك شيطان، وهم يعترفون بأن الشياطين كثيرا ما تجيء، ويدعي أحدهم أنه نبي أو صالح ويقول أنا فلان النبي أو الصالح ويكون شيطانا. وفي ذلك حكايات متعددة، مثل حكاية الراهب الذي جاءه جائن وقال أنا المسيح جئت لأهديك، فعرف أنه الشيطان فقال أنت قد بلغت الرسالة ونحن نعمل بها، فإن جئت اليوم بشيء يخالف ذلك لم نقبل منك. فليس عند النصارى واليهود علم بأن المسيح صلب كما قال تعالى وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وأضاف الخبر عن قتله إلى اليهود بقوله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما رسول الله، فإنهم بهذا الكلام يستحقون العقوبة، إذ كانوا يعتقدون جواز قتل المسيح، ومن جوز قتله فهو كمن قتله، فهم في هذا القول كاذبون وهم آثمون. وإذا قالوا فخرا لم يحصل لهم الفخر، وإذا قالوا فخرا لم يحصل لهم الفخر، لأنهم لم يقتلوه وحصل الوزر لاستحلالهم ذلك وسعيهم فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى مسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقوله وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، قيل هم اليهود وقيل النصارى، والآية تعم الطائفتين. وقوله لفي شك منه، قيل من قتله، وقيل منه أي في شك منه هل صلب أم لا كما اختلفوا فيه. فقالت اليهود هو ساحر، وقالت النصارى إنه إله، فاليهود والنصارى اختلفوا هل صلب أم لا، وهم في شك من ذلك ما لهم به من علم. فإذا كان هذا في الصلب فكيف في الذي جاء بعد الرفع وقال إنه هو المسيح. فإن قيل طيب اسمع الأذان حزاكنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا يقول الشيخ رحمه الله يرد هذا الاعتراض ويجيب عنه. فإن قيل فإذا كان الحواريين قد اعتقدوا أن المسيح صلب وأنه أتاهم بعد أيام وهم الذين قالوا عن المسيح في الإنجيل والدين فقد دخلت الشبهة، هذا اعتراض منهم. يقول كالآن الحواريون اعتقدوا ذلك أن المسيح صلب، واعتقدوا أنه أيضا جاءهم بعد بأيام. فهنا أجاب الشيخ رحمه الله أن العبرة بإيش؟ بما جاء به الحواريين أو بما جاء به الرسل. قال الحواريين كل من نقل أنبياء إنما يجب أن يقبل منهم ما نقلوه عن الأنبياء. هنا يعني الشيخ عبر هنا بكلمة الأنبياء، وفي مواطن في الجواب الصحيح. أولا النصارى يزعمون أن الحواريين إيش؟ رسل، أنهم رسل، وبعضهم يزعمونهم يعني أنهم يعني رسل ويعني يوحى إليهم يعني أنبياء. والشيخ يقول لهم هم ليسوا رسلا يوحى إليهم، وإنما إذا قيل لهم رسل فمثل ما تقول هؤلاء رسل مثلا موسى الذين يبعثهم، أو رسل مثلا إيش الذي يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما مثلا مثل بعث فلان يعني يبلغ رسالات الله مثلا لملك الروم ولا فارس ونحو ذلك. يقول الشيخ رحمه الله الحواريون ليسوا رسلا بمنزلة إبراهيم وموسى، وإنما هم رسل المسيح. قال وأكثر النصارى يقولون إنهم رسل الله وليسوا بأنبياء. ثم قال الشيخ فليسوا معصومين، ليس هؤلاء إيش معصومين. إذن إيش الشيطان إيش يمكن أن يضلهم ولا يمكن؟ يمكن. كذا في الجواب الصحيح الأول 200. كيف؟ يعني كيف أنا خفيت عليه هذه مسألة بيضاهم وما أدرى الناس بعيد وأصحاب عيسى؟ هو مثل ما ذكر شيخ الأخير يعني أنه هذا ما يعني هو يعني هذا لا يقدح في إيمانهم، مثل ما الآن ذكر شيخ بس قمال عمر رضي الله عنه وقع عنده شك في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ يعني فهذا يعني لا يقدح في يعني يعني قال شيخ لا يقدح في إيمانهم يعني لا يجعلهم كفارا، ولا الشيطان معنى أنه لبس عليهم جميع من الشيخ ذكر الحواريون. ايه هو ذكر الحواريين غير من باب اولى جميع الحواريين. ايه هو يعني الحواريين هم 12 يعني مو كثيرين يعني. ولهذا الشيخ يقول انه لبس عليهم والشيطان يخيل، لكن لما تجي الصحابه والصحابه جزمهم خير من الحواريين، الصحابه ما كان الشيطان يخيل لهم. يعني ذكر في الفتاوى 27 لأنهم يعني كما قال مسعود أعمق الناس إيمانا وأيضا كذلك هم أبروا هذه الأمة قلوبا وأقلها تكلفا، فوقع عندهم هذا الظن وهذا اللبس. نعم. طيب انتهينا من هذه المسألة. قال الشيخ رحمه الله فإن الحجة في كلام الأنبياء، ولهذا الشيخ قال في الجواب الصحيح قال وهكذا شأن جميع الضلال، لأنه كان الشيخ يريد أدلة من القرآن يحتج بها النصارى لمذهبهم، ثم قال بعدها وهكذا شأن جميع الضلال إذا احتجوا بشيء من كتب الله وكلام أنبيائه كان في نفسه محتج به ما يدل على فساد قومه، إلى أن قال أن الحجة فيما جاء به الأنبياء وليس إيش فيما عداهم. وذكر عندك أيضا إيش هنا نظير هذا ما وقع من الصحابة الاجتهادات، قالوا هذا كان ما نقل صلى الله عليه وسلم من كذا كذا. نعم. أما ما قالوه ما قال الصحابة فما أجمع عليه فإجماعهم معصوم رضي الله عنه، وما تنازعوا فيه رد إلى الله والرسول. هذا المعنى قرر الشيخ رحمه الله في عدة مواطن، لا سيما في قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، ذكر أمثلة كثيرة من اجتهادات الصحابة التي ينبغي أن ترد إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. قال الشيخ رحمه الله لما ذكر أمثلة كثيرة، تذكرون الأمثلة ذكرها في اجتهاد الصحابة في بعض المسائل، مثلا طلحة كان يجيز أكل البرد في حق الصائم، ذكر أمثلة كثيرة. أبو هريرة مثلا في قضية الوضوء الغر والتحجيل، صح لا؟ أبي عمر في تتبع المواطن. قال رحمه الله ما ينقل عن أحد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غير من الصحابة عليه لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعه، بل عليه بل غايته أن يكون ذلك مما يسوق في الاجتهاد. يعني أقصى ما يقال إيش أن هذا إيش؟ أي نعم اجتهاد يعني سائق. يعني مثلا الآن الشيخ قرر مسألة قضية إيش بناء على حديث لا تتخذوا قبري عيدا، أن قبر سلم لا يعني يعتد إيش بماذا بـ بـ بـ بـ يعني بالمجيء وإنما نقل عن ابن عمر إذا قدم من إيش؟ من السفر، أنه كان إيش؟ يأتي يسلم على قبر سلم على قبر صاحبيه. فهذا يعني أقصى ما يقال عن هذا إيش؟ إنه إيش؟ مما يسوغ في الاجتهاد. فلو واحد فعل مثل ما فعل ابن عمر يعني يقول هذا مسألة سائغة، وإلا في العبرة إيش؟ أنه هذا النزاع يرد إليش إلى نصوص الوحي. وقال أيضا بعدها لما ذكر أمثلة في موضوع آخر، قال ومثالك ما تنازع فيه الصحابة إنه يجب الرد إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومن قال من العلماء إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، ولا عرف نص يخالفه. يعني متى يكون حجة؟ إذا إيش؟ لم يوجد ماذا؟ المخالف. قال ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرار على القول، فقد يقال هذا إجماع إقراري، أو كما يقول إجماع إيش؟ سكوتي، وهم لا يقرون على باطل. كذا في قاعدة جليلة صفحة 99 و100 وصفحة 9 و200 تحقيق الشيخ ربيع. في الفتاوى 20 قال قريب من هذا، نقرأ بسرعة. قال وأما قول الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانه فهي حجة عند جماهير العلماء، فتكون هذا من باب إيش؟ الإجماع إيش؟ قال مثل ما يسمى الشيخ الإجماع الإقراري والسكوتي. وإن تنازعوا تنازع الصحابة فيرد إلى ماذا؟ الكتاب والسنة. قال فإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم باتفاق العلماء. طيب هذه الآن ذكر عندك حالتين، صار لهم أقوال انتشرت وليس لهم مخالف، هذه حجة. إذا تنازعوا فالرد إيش؟ إلى الكتاب والسنة. طيب قال وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر، فهذا فيه نزاع. يعني قال بعض الصحابة قول لكن إيش؟ لم يجد منازع مخالف ولم ينتشر. قال فهذا فيه نزاع وجمهور العلماء يحتجون به. كذا في الفتاوى 20 صفحة 14. طيب انتهينا من هذه المسألة. جاء الكلام في مسألة لما قال الشيخ والنصارى ليسوا متفقين على صلب المسيح ولم يشهد أحد منهم صلبه، فإن الذي صلب إنما صلبه اليهود. نعم النصارى ما كانوا حاضرين صح ولا لا؟ والحواريون كما ذكر الشيخ في موطن كانوا خائفين عاجزين، ما كانوا يستطيعون إيش حتى مجرد إيش الحضور. ذكر عندك الأقوال القولين في هذا القضية، ولكن شبه لهم، شبه على من؟ على القول الصحيح، على الطائفتين. أي نعم. قال وقد قيل إنهم عرفوا أنه ليس هو المسيح اللي هم من؟ اليهود، باعتبار هم الذين باشروا قتل أو عزموا على ذلك، ولكنهم كذبوا وشبهوا على الناس. وهذا قول يعني ذكر شيخنا قول من؟ المعتزلة وابن حزم. قول المعتزلة وابن حزم. طيب ليش قاله المعتزلة هذا اختار هذا القول؟ ها ليش؟ يعني الآن هو القول الثاني هنا قال وقد قيل أنهم عرفوا أنه ليس هو المسيح ولكن كذبوا وشبهوا على الناس. قال الشيخ في الجواب الصحيح ها ان هذا قول معتزل بهذا، ها المعتزل قالوا بهذا ما بلغوا من حد التواتر حيث العلم يعني إفادة العلم. لا هو الآية عندنا ولكن شبه لهم، لكن هو لا شبه على من؟ لا ويبدو لي انه مبني على اصلهم الفاسد في قضية ايش؟ في ماذا؟ انهم ينكرون ايش؟ موضوع الخوارق، ينكرون الخوارق. إيه لا يعني هم يمكنون خوارق، مر بنا أنهم إيش ما يثبتون الكرامات الأولية ولا يثبتون خوارق السحر، فيبدو لي من هذه الجهة يعني يبدو لي من هذه الجهة، والله أعلم. الشيخ ذكر هذا في الجواب الصحيح الأول 13 و300 والثاني 14، وأيضا تحدث عنه في الفتاوى 27 في الجواب الباهر 90 و300. الله تعالى قال وما قتلوه وما صلبوه، وفي آية أخرى قال إيش؟ وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. قال الشيخ رحمه الله وهذا تكذيب اليهود، معناه أن نفي قتله هو يقين لا ريب فيه، بخلاف الذين اختلفوا فإنهم في شك من قتله وغير قتله، فليسوا مستيقنين. ليسوا مستيقنين هم من؟ اليهود ولا النصارى أو الجميع؟ ها؟ الجميع، اليهود والنصارى كلهم في شك، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لا في شك. هذا الكلام الشيخ في الجواب الصحيح طبعة المدني الثاني 86 و200. وأيضا كما ذكر الشيخ هنا لما قاتل ومن قتلوه الضمير يرجع إلى من؟ اليهود، لأنه كما قال الشيخ هنا أن الذين تولوا صلب المصلوب المشبه بهم إيش؟ هم اليهود. قال ولم يكن أحد من النصارى شاهدا معهم بل كان الحواريون خائفين غائبين. كذا في الجواب الصحيح الثاني 83 و200. قال حكاية الرهب الذي جاء وقال أنا المسيح جئت إيش؟ ظهر جئت لأهديك، ها كذا أو لأهديك يعني من إيش؟ من الهداية، ها من الهداية. طيب بعدها قال هم آثمون وإن قالوه فخرا، يعني هم بمجرد أنهم عزموا على قتل المسيح وأرادوا ذلك صار إيش هذا إيش يعني صار ذنبا، يعني قال عنهم أنه إيش أنهم إيش هم قتلت الأنبياء، فهم الآن ما فعلوا صار هم قتل المسيح ما قتلوا شبه لهم، لكن بعزمهم صاروا إيش صاروا بمنزلة إيش الفاعل. وذكر عندك الحديث هذا مرت من المسألة هذه قضية إيش الفرق بين ماذا بين هم الخطرات وهم إيش هم إيش الإصرار، فالذي يؤخذ به العبد ماذا هم الإصرار. وعلى هذا يحمل حديث إيش عندك هنا إذا التقى المسلمان حديث إنما الدنيا لأربعة، فهذا إيش الذي يكون هم وفيه إصرار، والهم الذي يعني أو اللي كما يعبر الشيخ الإرادة الجازمة لابد أن إيش ماذا يعني مع القدرة لابد أن يقترن بها أدنى فعل. يقول الشيخ في الإيمان الأوسط صفحة 9400 فرق بين الهم والإرادة، فالهم قد لا يقترن به شيء من أعمال الظاهرة فهذا لا عقوبة فيه بحال، بل إن تركه لله فهذا يعني يؤجر، مثل ما قال ذكر قصة يوسف لما قال ولقد همت به وهم بها، فهذا هم خطرات يعني هو ليس جرما صح لا، لكن إذا ترك هم الخطرات يثاب ولا ما يثاب؟ يثاب. قالوا أما الإرادة الجازمة فلا بد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة. وعلى هذا عندك إيش قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، هؤلاء إيش من أي نوع من الهم؟ أي نعم عزموا أي نعم لا يصرمونها مصبحين. والشيخ تحدث عن المسألة إيش في مواطن إيش متعددة. هنا يقول إن كان حزن على قتل، قال الشيخ لمن أوسط أراد قتل صاحبه فعمل ما يقدر عليه من إيش من القتال وعجز عن حصول المراد. كذا في الإيمان الأوسط صفحة 9400. طيب عندنا مسألة نختم بها، مسألة قتل النبي إيش حكمه؟ يذكر العلماء على أنها إيش نعم أنها ردة خروج عن الملة. يقول إسحاق الراهوية رحمه الله قد أجمع العلماء على أن من سب الله تعالى أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر. يعني أنه لو قال يعرف أن الأنبياء لهم شأن ولهم عظمة ولهم توقير وتعزير بمجرد قتل النبي إيش ماذا يكون كافرا. كذا نقله ابن عبد البر في التمهيد الرابع 26 و200، ونقل الشيخ رحمه الله في الصارم في أول الصارم الجزء الثاني صفحة إيش 15. طبعا هو أورد الشيخ كلام إسحاق رحمه الله رد على المرجئة الذين إيش يعلقون الكرب إيش بماذا بالاستحلال، يعني فهنا بمجرد أن سب الله تعالى يكفر ولو إيش ولو لم يستحل، وإلا لو استحل سب الله تعالى فإنه يكفر إيش ولو إيش ولو لم يسب الله تعالى. طيب لعل نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله فيما بعد، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.